الله أعد للمحسنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا أحق أن

وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن

لا يجاورونك فيه

لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما you are.